بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية أن يقدموا هذه الدروس العلمية بكتاب بلوغ المرام، وذلك بشرح فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ونقدم في بداية هذه الأشرطة اعتذارنا الشديد عن انخفاض مستوى التسجيل. الآن مع الشريط 17 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الحديث حديث أبي هريرة في سؤال خولة بنت يسار رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عند الحيض، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وقد عزاه المصنف إلى الترمذي، والواقع أن الذي أخرجه هو أبو داود، وسبب ضعفه أنه من رواية ابن لهيعة، والمقرر أو المختار عند طائفة من المحدثين أن ضعف ابن لهيعة إنما هو لمكان الاختلاط، فإذا كان الذي روى عنه قبل الاختلاط فإنه تقبل روايته، وأما إذا كان بعد الاختلاط فإنه لا تقبل روايته، وإذا شك بقي على الأصل حتى يثبت أنه ممن روى عنه قبل الاختلاط. وممن روى عنه قبل الاختلاط العبادلة، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مسلمة القعنبي، فهؤلاء إذا رووا عنه تعتبر رواية عنه حسنة بناء على أن روايتهم عنه قبل اختلاطه. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وبناء على ذلك فالمختار تحسين الحديث. ومناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع أنه اشتمل على إزالة النجاسة وهي دم الحيض، وقال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يكفيك الماء أي يجزيك، فالكفاية هنا المراد بها الكفاية الشرعية، وقوله ولا يضرك أثره أي أثر الدم. والسبب في هذا أنها بيّنت أنها لا تستطيع إزالة الدم، وهذا في نوع خاص وهو الدم الذي جمد والتصق بالموضع إلى درجة يصعب إزالة عينه من ذلك الثوب، فخفف فيه لمكان المشقة. والأصل في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فلذلك قالوا بتخفيفه على هذا الوجه. ولذلك للعلماء فيه مسلكات: المسلك الأول يرى تخصيص الحكم بالحديث، أنه يختص بهذه الصورة التي وردت في الحديث وما في حكمها مما يتعذر فيه إزالة عين أو أثر النجاسة الموجودة. ومنهم من يرى أنه أصل يقاس عليه غيره، وهذا خاصة على مذهب من يرى القياس حتى ولو في الرخص. والصحيح قصره على ما ورد في الحديث من صعوبة زوال الدم، فإن بعض الألبسة إذا تعلق بها الدم قل أن يمكن إخراجه منه، وقد يخرج لكن يبقى الأثر، فيبقى داخلا في صورة السؤال الذي سألت عنه خولة رضي الله عنها وأرضاها. وبناء على ذلك فإنه يرخص في هذا النوع خاصة بما ذكرناه من جواز صب الماء والحك، فإن صعب إزالة العين بقي ولا يضر ذلك الأثر الباقي. هذا الحديث يعتبر خاتمة لباب إزالة النجاسة. ونحن من العادة أننا إذا انتهينا من بيان أحاديث الباب نتكلم أو نحضر مثلا فقهيا نقرأ فيه بابا مشابها حتى يكمل المثل ما نقص من المسائل المتعلقة بالباب. ونظرا إلى أن باب إزالة النجاسة باب مهم جدا وهو من الأبواب التي تعم بها البلوى، فالناس كثيرا ما يسألون عن أنواع من الفضلات هل هي طاهرة أو هي نجسة، ثم يسألونك بعد حكمك عليها بالنجاسة كيف يزيلون نجاستها وكيف تتم إزالة النجاسة. وهذا الباب من أوسع الأبواب، ولذلك إذا حكمت على الشيء بالنجاسة امتنع أن يصلي الإنسان فيه، وامتنع أيضا من أكله إذا كان مأكولا، وامتنع من بيعه إذا أراد بيعه. فتتفرع على الحكم بالنجاسة مسائل تتعلق بالعبادة ومسائل تتعلق بالمعاملة. أيضا مسألة إزالة النجاسة، قلت إن هذا البول نجس فهل أزيل بالماء أم أزيله بأي طاهر آخر؟ قلت إن هذا المنية إن هذا الدم دم الحيض نجس فهل تتعين إزالة بالماء أم يزال بالحك بالطاهر الجانب؟ كل هذه المسائل التي تتعلق بالجزئيتين جزئية النجاسات وجزئية إزالتها من الأهمية بالمكان وتكثر بها البلوى. لذلك رأيت من المناسب أن نتكلم على جميع فضلات الحيوانات والإنسان، نتكلم على فضلات الإنسان ونتكلم على فضلات الحيوانات فضلة فضلة، ونبين هل هي طاهرة أو هي نجسة، وبعد أن نبين جميع الفضلات المتعلقة بالإنسان والمتعلقة بالحيوان نتكلم بعد ذلك في جميع المزيلات التي دلت السنة على كونها مزيلة، الغسل، النضح، الحك، القرص، كل هذا نتكلم عليه إن شاء الله حتى تكون الصورة أكثر. أنا لو قرأنا متنا فقهيا وجدت بعض المتون الفقهية لا تستوعب مسائل الفضلات لأنها تختلف على حسب المذاهب، فرأيت الأنسب أن نتكلم على هذا بمجمل ما ذكره العلماء سواء في كتب الفقهاء أو المحدثين. أولا الفضلات، إما أن تكون فضلة آدمي أو فضلة حيوان. الفضلة أولا، ما معنى الفضلة؟ الفضلة بقية الشيء، تقول هذا فضلة الماء أي بقية البقية منه بعد الشراب أو بعد الاغتسال أو بعد الاستعمال. ووصفت فضلة الآدمي والحيوان بذلك لأن الإنسان قد استغنى عنها بجسمه فخرجت عن الجسم، كما استغنى الإنسان عن فضلة الماء بعد الشراب والغسل، فإنه أخذ الماء ليشربه فلما انتهى منه كأنه رأى استغناءه عما بقي، فقالوا هذا فضلة، هذه فضلة وهذه فضلة. والفضلات تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون فضلة آدمي وإما أن تكون فضلة غير الآدمي، وسنتكلم إن شاء الله في هذا المجلس على فضلة الآدمي. والفضلات المتعلقة بالآدمي طاهرة أو نجسة يعني تبلغ أكثر من 20 فضلة، توضيحها على النحو الآتي. أولا فضلات السبيلين وهي 10، أولها البول، فضلات القبل وهي تنحصر فيما يأتي، البول، المني، المذي، الودي، هذه 4، البول، المني، المذي، الودي، و4 تختص بالنساء، دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس ورطوبة فرج المرأة، وسنبين كل هذا بالتفصيل إن شاء الله، لكن الآن نذكرها فقط. ثم فضلتان بالدبر وهي الغائط ودم البواسير، أصبح عندنا 10 فضلات تتعلق بالسبيلين، أولها البول، وثانيها المني وثالثها المذي ورابعها الودي وخامسها دم الحيض وسادسها دم النفاس وسابعها دم الاستحاضة وثامنها رطوبة فرد المرأة وتاسعها الغائط وعاشرها دم البواسير. هذه مجمل فضلات السبيلين. بعد هذا فضلات الرأس من الآدمي وهي على النحو التالي: فضلات العين الدم، فضلة العين الدم وهو الحادي عشر من الفضلات، فضلات الأنف وهي المخاط والرعاة الثاني عشر والثالث عشر، فضلات الفم سواء منه أو من الجوف وهي تنحصر في اللعاب أو الريق وكل منهما في حكم الآخر وهو الرابع عشر، والخامس عشر القي، السادس عشر القلس أو القلس بالتحريك والإسكان، وهذان من الجوف. وقد تكون هناك فضلة الدم الذي يكون في حالة القرحة أو النزيف الذي يكون في داخل الإنسان فيستقي الدم، لكن لما كان هذا النوع من الفضلة في حكم الرعاف فإنه ممكن إغفاله، يعني عدم يعني التركيز عليه أو عدم التعرض له. ثم فضلة الأذن السماخ، ثم فضلة سائر الجسد الدم وما تولد منه وهو القيح الثامن عشر التاسع عشر والصديد العشرين، ثم فضلة العرق وهو رشح الجسد، فهذه 21 فضلة تتعلق بجسد الإنسان نتكلم عليها بالتفصيل. أولا فضلات السبيلين، يعني كل هذه الفضلات ستأتي يوما من الأيام يسألك إنسان عن حكم واحد منها، يسألك عن هل هو طاهر أو نجس، أو يسألك عن من ناحية إزالته كيف يزال إذا كان نجسا. فنبدأ أول شيء بالبول. أولا هل هو طاهر أو نجس؟ أجمع العلماء على نجاسة البول، أجمع العلماء على أن البول نجس، ولكن اختلفوا في نوع واحد من الأبوال وهو من الآدمي وهو بول الذكري الذي لم يفطم الذي كنا نختلف فيه هل هو نجس أو طاهر. فللعلماء فيه قولان: القول الأول يرى أن بول الطفل الرضيع نجس خففت طهارته على مذهب الشافعية والحنابلة أو لم تخفف على مذهب المالكية والحنفية. القول الأول للجمهور على أن دم الصبي نجس وهو مذهب الأئمة الأربعة، لكن الشافعية والحنابلة يرون أنها نجاسة مخففة، يعني يجزي فيها النظر، خفف في طهارتها بالنظر، والبقية يرون أنها نجاسة حكمها حكم سائر الأبوال. القول الثاني بول الطفل الرضيع طاهر وهو مذهب الظاهرية، تحتجوا بالحديث الذي معنا، والصحيح أنه نجس لأن الأمر بالنضح لا ينفي النجاسة، الأمر بالنضح لا ينفي النجاسة، فقد ورد النضح في دم الحيض كما في حديث أسماء الذي معنا وهو بالإجماع نجس. فاحتجاجهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح لا يدل على طهارته. إذن خلصنا في البول. لو سألك سائل وقال لك أنت قرأت فقه باب إزالة النجاسة فما حكم بول الآدمي؟ فقل أجمع العلماء على أن بول الآدمي ذكرا كان أو أنثى أنه نجس، واختلفوا في نوع واحد وهو بول الطفل الرضيع هل هو طاهر أو نجس، والصحيح أنه نجس. هذا بالنسبة للبول. والأصل في نجاسة الأبوال حديث الباب الذي معنا تقدمت الإشارة إليه، وأيضا حديث بول الأعرابي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بصب دنود مما. النوع الثاني من الفضلات المتعلقة بالقبل المني، وضابطه هو الماء الأبيض التخين الذي يخرج دفقا عند الشهوة الكبرى أو اللذة الكبرى بالنسبة للرجال، أو الأصفر الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الكبرى بالنسبة للنساء، الذي اختلفوا في طهارته ونجاسته على قولين. القول الأول إنه طاهر، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني إنه نجس، وهو مذهب المالكية والحنفية. لكن الحنفية يقول إن المني نجس خفزت طهارته بالحق فيجزي فيه الحق ولو بجامد. هذا بالنسبة للمني. وبينا أن الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس. النوع الثالث من الفضلات المذي، وهو الماء اللزج الرقيق الذي يخرج عند بداية اللذة أو بداية الشهوة. الفرق بينه وبين المني من وجهين. الوجه الأول أن المني ثخين والمذي رقيق. الوجه الثاني أن المني يخرج دفقا والمذي يخرج قطرات ويكون يسيرا. طيب، لو جاءك أحد يوم من الأيام وقال لك إن استيقظت فوجدت أثر الماء في ثوبي، فلا أدري أهو مني فأغتسل أو مذي فلا أغتسل، تقول له اليقين أنه مذي حتى ترى صفات المني، سواء بالرائحة وهي رائحة طلع النخل أو بالصفة في الجرم من التخانة. فإذا لم يجد رائحة المني ولا تخانة حكمت بكونه غير محتلم ولا يجب عليه إلا غسل. طيب، المثل للقاعدة اليقين لا يزال بالشك، فنحن على يقين من أنه دون المني، والشك أنه قد بلغ المني، واليقين أنه طاهر والشك أنه جنب، فنبقى على كونه طاهرا ونقول إنه مذي وليس بمني. طيب، ما حكم المذي؟ هل هو نجس ولا طاهر؟ المذي نجس، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على نجاسته، قالوا إنه نجس. والدليل على نجاسته حديث علي في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل مذاكره، فدل هذا على أنه منزل منزلة البول بظاهر السنة، فهو نجس. النوع الثالث من الفضلات، الرابع من الفضلات، الودي، وهو ماء لزج يخرج قطرات عقب البول. الودي ماء أكدر لزج يخرج عقب البول قطرات. الفرق بينه وبين المذي أن المذي يكون عند الشهوة، والودي يكون بعد الشهوة كما إذا جامع ثم بال ثم أودى، ويكون في غير الشهوة، وذلك أن يكون في حال الإنسان وقد يكون معه مستمرا في بعض الأحيان بعاهة أو مرض. فالودي هذا يعتبر نجسا، وحكمه حكم البول بقول جماهير أهل العلم. والأصل في نجاسته أنه جار مجرى البول، فلو لم يكن نجاسة أصلا لتنجس بما خالط، لأنه قطرات يسيرة. وآخذ حكم البول بقول جماهير العلماء، لأن النظر الصحيح يدل على ذلك، فهو خارج من الموضع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المذي منزلة البول نجاسة، مع أن الودي والمذي حكمهما حكم واحد من جهة المخرج وصفة الخروج. هذا بالنسبة للأربع الفضلات الأولى. أما الأربع فضلات المتعلقة بالنساء المختصة بالقبل، فهي الحيض، دم الحيض، وهو دم يرخيه رحم المرأة في حال الصحة. والحيض أصله السيلان، ومنه قولهم حاضت السمرة إذا سال صمغها، وحاض الوادي إذا سال ماءه. ودم الحيض دم يخرج على وجه الصحة، فإن جاوز العادة قالوا هو مرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. ففرق بين المعتاد في الصحة وغير المعتاد، وهو دم الاستحاضة. ولذلك يعتبرون دم الحيض دم صحة وعادة، ويعتبرون دم الاستحاضة دم فساد ودم علة، دم فساد وعلة. أما دم الحيض فمجمع على نجاسته، وحكى الإجماع غير واحد، ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه أن دم الحيض يعتبر نجسا. النوع الثاني دم النفاس، وهو نجس، ولا يعرف أحد قال بطهارة دم النفاس، لا يعلم أحد يقول بطهارة دم النفاس، بل قال بعض العلماء كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح إن دم النفاس يستفاد الإجماع على طهارته على نجاسته من حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت فانسللت فقال ما لك أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، قالوا فسمى دم الحيض نفاسا، فدل على أن النفاس والحيض حكمهما واحد، ويؤكد هذا أن كل منهما يمنع من الصلاة،